نعم. أنا أظن أن الجهاد الواجب لا بد أن يكون تحت راية الإمام، وإلا لكان إصابات ما لا حد، وتختلف فيما بينها. نعم، ربما نستلم بهذا، تحتاج إلى تأمل.